وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا إن شاء الله تعالى أول درس لنا في ألفية الحافظ أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى وطيب ثراه، وهي في علم مصطلح الحديث. وقد تحدثت كثيرا فيما مضى عن أهمية هذا العلم، وأنه هو خادم العلوم كلها، وأن الجهل به أصاب الإسلام بضر شديد، حتى من بعض العلماء الذين تفضلوا للتصنيف في العلوم الشرعية المختلفة، ولم يول أحدهم هذا العلم عناية، فاحتج بكثير من الأقوال فضلا عن الأحاديث التي لا تثبت نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فوقع بذلك في الكذب عليه الصلاة والسلام، وإن لم يقصد لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. هذا رواه مسلم في مقدمة صحيحه. وأحب أن أنوه إلى أن هناك فرقا بين ما يرويه مسلم في مقدمة صحيحه وبين ما يرويه في صحيحه، فالأحاديث التي وردت في المقدمة بعضها قد لا يكون على شرط مثله. لذلك فإن أوردت حديثا من مقدمة صحيح مسلم فلا بد أن تقول رواه مسلم في مقدمة صحيحه، وإلا أخذك العلماء الذين يعنون بالتخريج فاستدركوا عليك هذه النقطة، لأن أحاديث الصحيح تختلف عن أحاديث المقدمة. فهذا الحديث صحيح من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى، وفي بعض الروايات يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين. وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال ابن حبان رحمه الله تعالى صاحب الصحيح: فوجب على كل مسلم أن يعلم ما صح من الحديث حتى لا يقع في جملة الكاذبين على النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يقصد. وأستدرك على نفسي قول وجب، لعل مقالة ابن حبان ليست هكذا، وإلا يكون هناك استدراك على أساس أن الوجود لا يتأتى على كل مسلم في هذا العلم الشريف، إنما هذا يقع على فرض الكفاية فقط وليس على كل مسلم، إنما اللي يؤخذ منه أن كل مسلم يستحب له ما استطاع إلى ذلك سبيلا أن يتثبت من صحة ما يذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام. فدروسنا في هذه الألفية هي قوانين يسميها بعض العلماء قوانين الرواية، وكيفية قبولها وردها، وعلوم الآلات، ومنها هذا العلم الشريف علوم جامدة. معنى جامدة أي يستثقلها كثير من الناس، فإن لم يستثقلها فإنه لا يعنى بها فيما بعد. لذلك رأينا أن نخلطها بكثير من العلوم الأخرى النافعة حتى لا تبدو جافة. فنذكر في هذا الدرس التفسير، ونذكر الفقه، ونذكر اللغة، ونذكر الغريب، ونذكر النكت الفقهية واللغوية، وبعض المناظرات التي وقعت بين العلماء. وهذه الأشياء يعني تقلل من جفاء علم الآلة، ومنها علم الحديث تقلل من جفائه فيبدو مقبولا، وحتى ينتفع بعض العوام الذين يحضرون مثل هذا الدرس فلا يخرجون منه إلا بفائدة إن شاء الله. والألفية المقصود منها نظم علم من العلوم في ألف بيت، لذلك سموها الألفية، أي لأنها تكون ألف بيت، ولا يشترط أن تصل إلى الألف بل تقارب الألف وقد تجاوزه أحيانا، ويطلق عليها أيضا الألفية. فعندنا ألفية سيوطي التي نتصدى لشرحها ما بلغت ألف بيت، إنما بلغت 989 بيتا، يعني ألف بيت إلا 11. وألفية الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله، وهو أسبق من السيوطي، وقعت في 1003 أبيات. فلا يشترط أن تكون 1000 بيت، إنما تقارب 1000. وستعرفون أن التصنيف، تصنيف العلوم الشرعية في أبيات، هذه من مواهب الله الكريم، لأنك ترى في هذه الأبيات الفوائد طيعة وسهلة، كأنما أرين له هذا الكلام فنظمه في أبيات على وزن. وهذه الألفيات كلها فيما أعلم تقع في بحر واحد من بحور الشعر العربي، وهو بحر الرجب، وتنطق بكيفية معينة، فمن يعني فقد طريقة نطقه الصحيح لا يستطيع أن يمتز بقراءتها ولا أن يستفيد منها. وهذا البحر، بحر الرجب، أحد البحور 16 مع مجزوآتها كما هو معروف في علم العروض، تفعيلاته 6 في البيت الواحد، مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل. فأنت إن استحضرت هذه التفعيلات مع طريقة نطق البيت استفدت أو استطعت أن تقرأ جميع الألفيات في جميع العلوم. وطريقة نطقها كما سنعرف بعد ذلك ونجزئها على التفعيلات، تقول هو البيت، يقول أول بيت في الألفية، يقول لله حمدي وإليه أستاند وما ينوب فعليه أعتمد. هذه طريقة النطق للألفية، تنشي بنغمة معينة، لله حمدي وإليه أستاند وما ينوب فعليه أعتمد. لما تحب أن تقطعها على التفعيلات تقطعها كالآتي، وأي رجل عنده حس من ناحية اللغة العربية يستطيع أن يقطع أي بيت يكون، أي بيت، لله حمد مستفعل، بواء إلي مستفعل، هي أستاند مستفعل، وما ينو مستفعل، بفع علي مستفعل، هي أعتمد مستفعل. أي رجل كما قلت عنده ذوق بالنسبة للغة العربية يستطيع أن يقطع الأبيات، لأن نفسه يقف على بعض الأحرف، كلمة وحرف أو كلمة أو كلمة وحرفين، بحيث أن يعطي دقة صوتية مستقلة. كمثلا، وهذه العروض في خلال هذا الدرس سنتدرب على كيفية أوزان الشعر العربي وكيف نستطيع أن نفرق ما بين البحور المختلفة، لأن هذا فن راقي ورائع جدا، والذي لا يحسن قراءة الشعر لا يستطيع بطبيعة الحال أن يستفيد منه، لأنه يكون ضجرا في قراءته. إنما الذي يحسن قراءة الشعر العربي مع الأبيات يجد لذة معينة، وهذه يعرفها المعانون، بالضبط كعلم التجويد، الذي يقرأ القرآن مجوداً على لحون العرب يستمتع به ويلتذ به أكثر من الذي لا يحسن قراءة القرآن لتدوين. وحتى هذا يتعدى إلى السامع أيضا، فالذي لا يحسن مثلا قراءة الشعر العربي لا تستطيع أن تستمر معه، تشعر برغم أنك لا تعرف خطأه تشعر أنك ضجرا من سماعه. فهي التفعيل عبارة عن دفة صوتية مستقلة، يعني إن وقفت عليها لا تشعر إن في نقص، لله حمد لا تشعر إن في نقص، مثل وقفة ثالثة جدا كقولك مثلا ربابة ربة البيت تطب الخل في الزيت، لها سبع دجاجات وديك حاء سن الصوت. هذا من البحور الخفيفة، هذا من البحور الخفيفة، لما تحب أن توزنه لا تجد صعوبة. ربابة ربة البيت مفاعلة مفاعلة تصب الخل لفي الزيت، لها سبع دجاجات وديك حاء سن الصوت. تجد ان المسألة ان الوقف عبارة عن دفة صوتية واحدة فقط، لا تجد اي صعوبة، لا تجد اي صعوبة لو انك احسنت او كان عندك تذوق لعلوم اللغة العربية. او مثلا كقول الشاعر وللحرية الحمراء إباب بكل يد مبرجة يدق. هذا في قصيدة الشاعر أحمد شوقي في حريق دمشق. وللحرية الحمراء إباب بكل يد مبرجة يدق، مفاعلة مفاعلة فعول بحر اسم بحر الواسع. لو انك انت يعني تلتقط بسرعة، لو اني قلت لك الان هذا البيت اللي هو وللحرية الحمراء باب، هل يشبه هذا البيت الاخر اردت ري فيكتب من جديدي بكف مقابل ويدي شهيدي؟ نفس الوجه، نفس الوجه، مفاعلة مفاعلة فعول، مفاعلة مفاعلة فعول. هنا عبارة عن ثلاث تفعيلات في البيت الواحد، في ست تفعيلات في البيت الواحد أم لا؟ ست تفعيلات في البيت الواحد، مفاعلة مفاعلة فعول دي في الشطر الأول، مفاعلة مفاعلة فعول في الشطر الثاني. لو أنك أسقطت التفعيل الأخير من البيت يبقى كان تفعيلة أربعة، أربعة، لأن احنا قلنا ست تفعيلات، ثلاثة في البيت الأول الشطر الأول وثلاثة في الشطر الايه الثاني. لو انك شلت التفعيلة الأخيرة اللي هي فعول من كل شطرة هيبقى في أربع تفعيلات، أربع تفعيلات اللي هم ايه مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة. يبقى انت شلت فعول من آخر كل شطر. لو انك استحضرت الان معي هذه الابيات اللطيفه التي قالها الشاعر العربي في ربابه، ربابه ربه البيت تصب الخل لفي الزيت، تجد ان هي نفس البحث مع حذف التفعيل الاخير، يبقى اسمه ايه مجزوء الواسع، كانك انت جزأته قطعت منه تفعيله فاسم مجزوء الواسع. هذا علم شيق جدا، لولا انه قد يكون اول مره يعني يقع على اسماع بعضكم، لكن اعتقد انه مع الوقت ان شاء الله، لا سيما نحن نشرح في الفيه السيوطي وهي كما قلنا عباره عن شعر علمي مقصى وله وزن، فاعتقد اننا ان شاء الله سنستفيد كثيرا وسنلقي بعض الضوء على بحور الشعر عند العرب لأنها لطيفة جدا كما يعني أراكم تلمسون. وعلم الألفية اخترت واخترت ألفية السيوطي بالذات، فلم أختر كتابا آخر سردا كالبعث الحديث مثلا في اختصار علوم الحديث للشيخ أحمد شاكر شرحه على كتاب اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير، لأنه يقع لكثير من الناس حب الشعر. ولذلك كان من الوسائل التي ارتآها بعض علماء المسلمين نظم العلوم في أبيات حتى يسهل حفظها، لأنكم كما تأتي بعد ذلك أو المجدون منكم سيجد نفسه مع الشرح يحفظ هذه الألفية. فكل مسألة علمية يمكن له أن يستحضرها ببيت واحد أو بيتين أو ثلاثة، بخلاف الكتب التي تعنى الكتب التي تكتب العلوم نثرا، فيصبح من العسير جدا أن تأتي بلفظ المؤلف كما ذكره، لأننا لا نعهد سهولة في الحفظ إلا للقرآن الكريم. حتى الأحاديث النبوية لا يحفظها بنصها إلا الذين عنوا بها عناية خاصة. ولذلك تجد كثير من الناس إذا سرد ثاني يقول فيما معناه، يعني لا يستطيع أن يأتي باللفظ كما هو، بخلاف القرآن الكريم لا يجوز لأحد أن يقول قال الله تعالى فيما معناه، بل لا بد من سرد آية الذكر الحكيم كما أنزله الله عز وجل. وبهذا امتن الله تبارك وتعالى على المسلمين فقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر. فتجد الطفل الصغير يحفظ يتكلم بالقرآن الكريم بمنتهى السهولة، بخلاف ما إذا أردت أن تحفظه حديثا نبويا فضلا عن أقوال أخرى. فجعل الله عز وجل هذه آية يمتن بها على المسلمين ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر، أي هل من متعقل أن هذا ليس من عند البشر بل هو من عند الله عز وجل؟ إذ لو كان من عند البشر لاستوى مع غيره في صعوبة الحفظ وصعوبة أن تتذكره. فلذلك اخترنا الفيت السيوطي وليست العبرة بالنظم إنما العبرة بالشرح. يعني لا يقولن أحد الفيت السيوطي هذه أو الفيات عموما أشياء مغلقة، العبرة بالشرح لا بالنظم، لأن النظم يظل بالنسبة لك مغلقا حتى يشرح شرحا مبسطا. وسنراعي هذه المسألة. ولذلك فالذي يعني لا يعرف شيئا إطلاقا في هذا العلم يمكنه إن بدأ معنا أن يصل إلى ذروة هذا العلم إن كان من المجدين فيه إن شاء الله تعالى. فنقرأ أول الألفية وهي المقدمة التي كتبها الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ويحسن لي قبل أن أقرأ شيئا من الألفية أن أعرف بالحافظ السيوطي تعريفا موجزا. الإمام السيوطي لعلكم يعني لمحتم من خلال تسميته أنه من نصر ومن السيوط، وتنطق سيوط أيضا بغير همز في أولها كما حققه يقول في معجم البلدان، يعني كلاهما سواء إن قلت أسيوط أو قلت سيوط. والسيوطي نفسه ينسب إلى النسبتين، فيقول بعضهم جلال الدين الأسيوطي وبعضهم يقول جلال الدين السيوطي، والسيوطي أشهر من الأسيوطي. كلاهما يعني إيه كل نسبة إلى وجه من وجوه النطق. ولد رحمه الله تعالى سنة 849 من الهجرة، أي في القرن التاسع الهجري. وكان أبوه رحمه الله وكان من الفقهاء الشافعية يأخذه إلى حلقات الحافظ ابن حجر العسقلاني إمام الديار المصرية. والسيوطي يفتخر بهذا، يفتخر بأن والده كان يأخذه وهو ابن 3 سنين إلى دروس الحافظ ابن حجر العسقلاني إمام الدنيا وآخر الحفاظ المعتبرين، حافظ ابن حجر صاحب فتح الباري رحمه الله تعالى. فنشأ الحافظ السيوطي يتيما لأن والده توفي وهو ابن 5 سنين وبضعة أشهر. فكان في وصاية الإمام العالم العلامة المحقق آخر مجتهد الحنفية الكمال ابن الهمام رحمه الله تعالى. والكمال ابن الهمام إمام ضخم جدا، وكما قلت هو آخر محقق الحنفية أي المنتسبين إلى المذهب الحنفي، وله كتاب سائق في الفقه اسمه فتح القدير مشهور للحافظ ابن الهمام. فهذا الحافظ السيوطي نشأ في وصاية الكمال ابن الهمام رحمه الله، فحفظ القرآن الكريم قبل أن يتم التاسعة. ثم على عادة علماء العصر أو طلاب العلم كانوا يحفظون المتون، فيحفظ مثلا في أصول الفقه ومثلا في العربية ومثلا في النحو والبديع والبيان والصرف، بحيث يؤهل أن يكون عالما موسوعيا إن صح هذا التعبير. العالم الموسوعي في زماننا هذا يكاد يكون انتهى. الموسوعي بمعنى أنه إن تكلم في أي فن من الفنون أحسست أنه لا يحسن إلا هذا الفن. فإن تكلم في العربية تتصور أنه لا يحسن إلا العربية من شدة إتقانه لها، وكذلك إن تكلم في التفسير أو تكلم في النحو أو الصرف أو الفقه أو الحديث أو القراءات إلى آخره. والسبب في أنه لم يعد يوجد هذا العالم الموسوعي أنه لم يعد هناك اهتمام من العلوم الشرعية من قبل الدولة. لم تعد الدولة تتبنى العلوم الشرعية وتنفق على طلاب العلم كما كان قديما، بل انعكست الآية فأصبحت تنفق على الفنانين وعلى الراقصين وعلى النحاتين، وفيه نقابات لكل الفئات إلا لطلاب العلم. مع لا يفهم من قول هذا الكلام على جواز النقابة من عدمها، هذا بحث آخر، إنما أقول ما هو واقع الآن. حتى يعني لا يوجد حتى نقابة ولا صندوق زمالة ولا شيء مما يفعلونه في الفئات الأخرى للعلماء، بحيث أنه إذا سقط عالم من العلماء وجد مثلا في مساعدات إلى آخره. وهذا يبين غربة هذا العلم. ولذلك تفصل على الساحة كثير من المتكلمين في العلوم الشرعية فأتوا بأوابل وطامات ولا أحد يرد عليهم لغلبة الجهل على معظم الناس. ما يعلمون أن هذا مبطل، إنما تعودوا أن يقرأوا له لكثرة ما يكتب في الصحف ولكثرة ما تنشر له المطابع، حتى يعني صار كما يقول العامة كثرة للحزن تعلم البكاء. من كثرة ما فرضوا علينا تصورنا أنهم لا ينطقون إلا بالصواب. وكما يقول القائل من سلفنا: من أدمن طرف الباب كاد أن يلد. يعني طول ما أنت بتخبط على الباب أكيد الباب هيتفتح. وهذا يبين لك أنك إن أردت شيئا فعليك أن يعني تنصرف بكلياتك إليه حتى تحرزه، لا تكون ضجرا ولا عجلا أو صرفتين إلى أنك موجودون. لا، من أدمن طرف الباب كاد أن يلد، كاد أن يدخل. فأولئك من كثرة ما طرقوا أسماع المسلمين بالبدع والضلالات دخلوا بالفعل إلى نفوس كثير من المسلمين بهذه البدع والضلالات. الجو العام كان في القرن التاسع الهجري وغيره، حيث يعيش الإمام السيوطي رحمه الله، كان جوا علميا. وكان السلطان الغوري، طبعا عارفينه من التاريخ المشوه الذي عرفناه في الإعدادية، سلطان الغوري هذا كان هو السلطان المملوك الموجود، وهو الذي صرف للحافظ السيوطي بعض الأموال حتى يستعين بها على حياته وعلى تفرغه للعلم. في هذا الجو العلمي نشأ الحافظ السيوطي، وكان المشايخ كثيرون. أحصى تلميذه الداوودي مشيخته فبلغت 151 شيخا، يعني مشايخ الإمام السيوطي 151 شيخ. النهاردة أنت لا تستطيع أن تحصل الكسر الذي فوق 100 ولا عسر الكسر الآن. يعني من كان له 10 مشايخ فليطر في الهواء في هذا الزمان، إلا من يستكثر من المشايخ الذين لا يزنون شيئا في العلم ويزعم أنهم مشايخ. فكلما قابل أحد يقول قرأت الكتاب الفلاني على الشيخ الفلاني، ولعل الشيخ لا يحسن قراءة الكتاب نفسه، ولا أحد بطبيعة الحال يعلم من هو الشيخ، ولا كان ذكي ولا كان شيخ فعلا ولا لا، لضياع علم التراجم. وهذا أيضا مما فقدناه، علم التراجم الذي يترجم لكل العلماء الموجودين في العصر، فيذكر ما لهم وما عليهم وأقوال العلماء فيهم ومصنفاتهم وذكائهم ودرجة تضلعهم في العلم إلى آخره. ضاع هذا الفن أيضا من جملة ما ضاع. فأنت بطبيعة الحال إن قيل قرأت على الشيخ الفلاني أنت لا تعرف الشيخ الفلاني، أناكر هذا أكان موجودا أم غير موجود. ممكن أي واحد في هذا الزمان يفتري أي شيخ لا وجود له، لم يخلق بعد. قرأت على الشيخ أبو عبد الله مش عارف مين، صحيح مسلم وصلنا فيه إلى كتاب الإيمان وجزء من كتاب مش عارف إيه وجزء من كذا، أنت ما عندك علم بهذا الشيء وما تستطيع أن تكذب. ليه؟ لأن ليست هناك كتب تعنى بذكر العلماء الموجودين في المصر الواحد حتى تقول هذا العالم لا وجود له، كما كان سلفنا يفعلون. ما كان أحد يستطيع أن يفتري شيخا أبدا في الزمان الماضي. ليه؟ لأن كل بلد كان لها تاريخ يذكر فيه جميع من درس العلم في البلاد. فإن افتريت شيخا ما وقلت إن هو كان من حلب وجاء مصر، فينظرون في تواريخ حلب فلا يجدون أثرا لهذا الشيخ، فينظرون في تواريخ مصر فلا يجدون أثرا لهذا الشيخ، فيعلمون أن هذا مختلف وأنه كاذب. فحتى التراجم المشيخات كلها زالت وراحت. ليه؟ لأن هذا أيضا شيء من الأشياء التي خسرناها بضياع هذا العلم الشرعي. الحافظ السيوطي له 151 شيخ، طبعا نستكثر ونحن جدا في هذا العصر مثل هذا العدد من الشيوخ، فما بالك إن قلت لك عن إمام من الأئمة المشهود لهم بالحفظ له 1298 شيخ، 1298 شيخ. وهو الإمام أبو القاسم الطبراني، الإمام الطبراني لعل طبعا بعضكم يقرأ في الكتب يقرأ كده رواه الطبراني في معجمه. فالطبراني له 3 معاجم، المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير. المعجم الكبير مرتب على الصحابة، والمعجم الأوسط والصغير مرتب على مشايخه. يقول باب ذكر من اسمه أحمد من شيوخ، فيورد 20-30 شيخ اسمهم أحمد، وعن كل شيخ يورد حديثا أو حديثين كالتذكرة أنه سمع منهم. فهذا له 1298 شيخ، وهو ومشايخه هؤلاء موجودين جميعا في المعجم الايه الصغير، وهو مطبوع. بل وصل الامر ببعض العلماء المتاخرين بالنسبه للطبراني، وهو الامام الذهبي رحمه الله، فراف له كتاب اسمه المعجم الكبير، معجم شيوخ، وصل فيه الى اكثر من 1000 شيخ له. والحافظ الذهبي لعلكم تعلمون ان تلميذ الامام شيخ الاسلام ابن تيميه، يعني كان موجودا في القرن 8 الهجري، يعني اللي هو قبل السيوطي مباشره، له 1000 شيخ ونيب. ابن حبان رحمه الله قال لعلي كتبت بيدي هاتين عن اكثر من 2000 شيخ، وما وضعته في الصحيح، يعني هو الحجه الذي هما الشيوخ اللي هم المتان الذين يعتمد عليهم في نقل السنة. فكثرت المشايخ بهذه الصورة، لو إن خد من كل واحد رشفة من علم لكان عالما حقيقا لأن يكون عالما. أما الآن فما بقي مع الناس من العلم إلا فضل بزاق. شوف لما واحد يدوس تبت على الأرض، ما بقي مع الناس الآن من العلم بالنسبة لهؤلاء الأسلاف القدامى فضل بزاق، مش بزاق كامل، فضل شيء من البزاق، مما يدل على يعني الحصيلة العلمية الموجودة الآن مع هؤلاء الناس قليلة جدا بالنسبة لهؤلاء الأسلاف. على هذا مثل هذا الجو تربى الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله، وأتقن العلوم جميعا لا سيما علم الحديث وعلم العربية. وكان يقول ليس يوجد في الأرض اليوم أعلم مني بالعربية إلا في الفقه، فشيخي أعلم مني. شيخه طبعا الإمام الحافظ إمام الشافعية في عصره وتخرج عليه وتفقه عليه. وكان فعلا الحافظ السيوطي بالنسبة للغة العربية يمتاز انه يعني كان عالما خريتا، وشرح كتاب له كتاب جمع الجوامع، له كتاب اسمه همع الهوامع شرح جمع الجوامع العربية، ألفه وهو فوق 20 بقليل. ويشهد بشهادة طبعا علماء العربية أن كل مطلع على هذا الكتاب يشهد للحافظ السيوطي بالتبحر في فن العربية. وبالمناسبة همع الهوامع عشان الاسم كده ما يعديش كده ولا تعرفون معناه، همع الهوامع معناه السيل المنحدر، همع الهوامع يعني السيول المتتابعة وراء بعضها، همع الهوامع شرح جمع الجوامع. فكأنه يكتب أن شرحه فيه من الفوائد مثل أمواج البحر بعضها يتبع بعضا، يعني إيه؟ يعني من كثرة الفوائد التي تجدها في هذا الشرح. والعناوين كما قلنا تبين مضمون الكتب، فلما تجد عنوانا لا معنى له بل لا تكتبه، كل عنوان يعني به مصنفه شيئا ما في هذا في كتابه هذا. وآل الأمر بالحافظ السيوطي أنه اعتز بنفسه غاية الاعتزاز حتى زعم أنه مجدد 100 وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث على رأس كل 100 لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، حديث صحيح. فالحافظ السيوطي له رسالة اسمها إتحاف المهتدين بأسماء المجددين، أتى بكل أسماء المجددين على رؤوس السنوات، سنة 100 سنة 200 سنة 300 سنة 400، على رأس كل 100 أتى بكل هؤلاء الأئمة، وعلى رأس 109 وضع اسمه، وإن هو مجدد إيه؟ مجدد 109. فبطبيعة الحال لا يسلم له بعض علماء عصره مثل هذه الدعوة، وهذا شيء طبيعي واختلاف في مشارب البشر، انهم لا يكادون يجمعون على واحد مثلا انه مجدد. فقامت القيامة من بعض الناس وعلى رأسهم الحافظ شمس الدين السخاوي من ساخة، اظن طبعا ما تتبسط انه في عالم من كفر الشيخ، هذا كان يسكن في ساخة هذه، وهو من اعلم تلاميذ الحافظ ابن حجر، لازمه 15 وسئل الحافظ ابن حجر رحمه الله من امثل جماعتك؟ قال السخاوي. وتفرد بعلم الحديث في الديار المصرية، بل لعله كان من اعلم علماء الحديث انذاك في العالم الاسلامي. فالحافظ السخاوي اكبر من الحافظ السيوطي تقريبا ب15 او اقل منها ب1 أو 2. وفي الضوء اللامع في اعيان القرن التاسع للحافظ السخاوي ترجم للسيوطي ترجمة مظلمة، وذكر فيها ان هو تتلمذ على يديه، ثم اراد ان يعمل نفسه عالم وكذا، فنفض الناس كلهم، وان هو يعني ضعيف الفهم ولا يحسن ان يقرأ شيئا من العلوم، وبعدين يعني سرد اشياء كما يقول الامام الشوكاني في البدر الطالع في محاسن من بعد القرن التاسع، يقول ان السخاوي تحامل على السيوطي في هذا في هذه الترجمة تحاملا كبيرا، حيث نسبه الى سرقة الكتب، ونسبه الى عدم الفهم، ونسبه الى انه كان يعق امه، وانه كان بليدا بدليل انه يكره علم الحساب وعلم الطب وهذه الاشياء. ورد عليه الحافظ الشوكاني في كتاب البدر الطالع ردا يعني برأ تحت الحافظ السيوطي. الحافظ السيوطي نفسه كان له مشيعون وانصار، والحافظ السخاوي كان له مشيعون وانصار، ورد بعضهم على بعض في كتب ورسائل كثيرة، وتنازعوا في قضايا علمية، لعل هذه القضايا نفعت العلم. ليه؟ لأنهم كانوا يختلفون في مسألة علمية، هذا يثبت أن قوله هو الصواب بجميع الدلائل، والآخر يثبت أن قوله هو الصواب بجميع الدلائل، فنخرج نحن من هذا النزاع العلمي بفوائد بلا شك. فألف السيوطي في الرد على السخاوي وجماعته كتاب، اللي عندما انكروا عليه انه يجدد المئة التاسعة فرد عليهم بكتاب طبع من حوالي 5 سنوات فقط، كتاب سماه الرد على من اخلد الى الارض ونسي ان الاجتهاد في كل عصر فرض. اثبت فيه ان الاجتهاد قائم ونجاب الاجتهاد لم يغلق، وما المانع ان يكون هو من المجتهدين ولا حجر على فضل الله. فابن الكرتي وغيره من جماعة السخاوي ردوا على الايه؟ على السيوطي ردا مقذعا. فيقوم السيوطي برضو يرد عليهم يقول قال في رسالة سماها طرد العمامة في الفرق بين المقامة والقمامة، الزبالة يعني. فيرد على هؤلاء ما ذكروه من انتقاصات له هو شخصيا، ومثلا يرد عليهم في مسألة جواز أن ينسب النبي أي نبي إلى ما هو غير كريم في العرف. بعض العلماء من أمثال السخاوي ذهب إلى الجواز، السيوطي منع، بمعنى لو كانت مهنة النجارة محتقرة في بلد من البلدان وصارت علما على ان المشتغل بها مهان ومبتذل، لا يجوز لك في هذا الجو ان تقول كان يحيى بن زكان زكريا نجارا. ليه؟ لما يقع في وهم اولئك الذين احتقروا صنعة النجارة احتقار صنعة زكريا عليه السلام. فالحافظ السيوطي لا يرى جواز نسبة بعض الحرف الى بعض الانبياء وان ثبتت عليهم ان كان ذلك في العرف غير كريم، كمسألة رعي الغنم مثلا، ان كانت علامة على امتهان او ابتذال او نحو ذلك فلا تقول ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم، وما من نبي بعثه الله الا راعي غنم. ليه؟ لما يقع في اذهان هؤلاء ان هذه المهنة كانت منتقصة فينتقص النبي عليه الصلاة والسلام او ينتقص اي نبي عمل بهذه لانه نزل الصنعة بتاعته على ما هو معروف في هذا العصر. فده كان خلاصة رأي السيوطي في هذه المسألة. فكتب جزءا، لا شك اننا استفدنا من الناحية العلمية من مثل هذه الاجزاء، كتب جزءا شرح فيه وجهة نظره وسماه تنزيه الانبياء عن تسفيه الاغبياء، ورد لي في هذه المقالة. رؤية النبي والملك يقظة، وانت مفتح عينيك وعقلك 100% يمكن انك تشوف ملك قدامك او تشوف احد الانبياء، وهذا القول ضعيف لكنه من وجهة نظره نقراه ببعض التأويلات. واختلف مع الجماعة الاخرين في جواز البناء على شطوط الانهار، فمنع السيوطي البروز بالبناء على النهر وسماه الجهر بمنع البروز على النهر، وقال فيه الجماعة من وجهة نظره وذكر أقوال العلماء المحققين لا سيما من الشافعية على أساس أنه شافعي. المهم أن هذه المعركة الدائرة كانت معركة علمية تارة وغير علمية تارة أخرى على ما يحدث للبشر، يعني لا نستطيع أن نقول لما فعل هؤلاء وأين العلاقة التي هي في قلب ابن آدم. العلاقة علاقة الشيطان، حظ الشيطان من قلب ابن آدم هو مثل هذه الأمور. والذي له مساس بالعلم لا يمكن وقوع مثل هذا. فقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال: ولا أعلم عصرا من الأعصار خلا من جرح الأقران إلا في زمان النبوة، ولو شئت لتركت في ذلك المعتبرين الذين اختلف بعضهم مع بعض. وإنما يلجئني أن أقول مثل هذا القول وموجود في الكتب، يعني ليس سرا، لو كان هذا الامر سرا ليس موجودا في الكتب لما تعرفت له، على اساس انه ايه لا ننشر الا كل خير عن هؤلاء الناس، انما هذا مذكور في الكتب ومسطور. فاخشى ان يقرا بعضكم بعض هذه الشبه ولا يجد الجواب في نفسه عن هذه الشبهه فتقع الشبهه في نفسه. لذلك نتعرض احيانا لمثل هذه المواقف التي حدثت بين العلماء من باب التجلية للأمر وليس من باب نشر هذا عنهم، وإلا فإن لحوم العلماء مسمومة. ما من رجل ولغ في عرض عالم إلا هتك الله ستره وفضحه بين خلقه، لأن هذا من حرمة العلماء. لذلك لا يجوز للمسلم أن يتتبع زلات العلماء في الكتب، يعني لا يجوز لك أن تجمع كل أخطاء العالم وتنشرها. وقد واع بعض المعاصرين بجمع بعض الأشياء التي يراها خطأ في كتب بعض المشايخ فنشرها في كتب على اعتبار أن هذا من التشهير للعالم، وهذا إنما يعود غباره عليه. لحوم العلماء مسمومة، لا سيما العالم الرباني. وما من رجل ولغ في عرض عالم كما قلت إلا هتك الله ستره فيما بعد، والجزاء من جنس العمل. وإني لأذكر رجلا يعني مات من حوالي 30 سنة أو أقل، وقع في كثير من علماء المسلمين، وأنا لا أسميه حتى يعني نحترم نجيبة الموتى، لدرجة أنه طعن في الأئمة الأربعة، في الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وطعن في الدارقطني وابن خزيمة والخطيب البغدادي، وطعن في ابن تيمية والذهبي، وطعن في البرزالي، وطعن في المزي، حتى وصل طعنه القبيح إلى شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله، فزعم وسيحاسبه الله عز وجل حسابا عسيرا على مثل هذا الزعم لولا أنه موجود في الكتب. زعم أن الحافظ ابن حجر كان يتتبع النساء في الطرق ويتغزل بهن، حتى أنه تبع امرأة طبعا منقبة، يعني ما كان يعرف وجهها، تبعها إلى بيتها، فلما دخلت البيت رفعت له البرقع فإذا هي سوداء ذميمة، فرجع خائبا. هذا يمكن أن يقال عن مثل الحافظ بن حجر ويسطر في كتب؟ لذلك لم يمهله الله عز وجل، اللي يسوى واللي ما يسواش ينهش فيه. الآن الذي يسوي والذي لا يسوي، وهذا من جزاء الله له، الجزاء من جنس العمل. نهش في أعراض العلماء فنهشوا في عرضه واتهموه بالحق والباطل، وصاروا لا يحتملون لقوله إلا وجها واحدا وهو الذم. يعني أنت تعلم أن القول إذا أتى يمكن أن تحمله على قول حسن بتأويل ولو بعيد، لا يحملون له هذا التأويل البعيد، بل يفكونه به فك الجندة، يعني لا يتأولون له ولا يتكلفون. لذلك لا يجوز أن يتتبع المسلم زلة العالم، فإن وقع على زلة للعالم فليعبر عنها بتعبير حسن، فليقل أخطأ أو وهم، وليقل أفضل من ذلك فيه نظر، مثلا قال كذا وفيه نظر، وليقل أفضل من ذلك يقول أصاب أجرا واحدا، أي أنه أخطأ لقوله عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد المجتهد، وفي رواية إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر واحد. يعني يمكن لك أن ترقق من عبارتك ما استطعت. لذلك فأنا أجلي هذه المسألة أنني ذكرت مثل هذا النزاع الواقع بين العلماء من باب التجلية له ومن باب تبرئة ساحة الاثنين. وكما هو متفق عليه بين علماء الجرح والتعديل أن جرح الأقران لا يؤخذ به ولا يعتبر. ليه؟ لغلبة التنافس بين الأقران. حظ النفس البشري إن وجد عالمان في بلد واحد لا شك إنك ستجد إن كل واحد يحب إن هو يبرز وإن هو يكون له المكانة والصدارة، وهذا من حظ ابن آدم وهذا من حظ النفس، يعني لا ينكر مثل هذا الأمر. فلذلك جرح الأقران إن بدأ أنه لعداوة أو تنافس أو نحو ذلك لا يعتبر، فلا نقبل قول السيوطي في السخاوي ولا قول السخاوي في السيوطي، بل كلاهما عندنا عالم معتبر. فهذه لمحة عن الحافظ السيوطي رحمه الله. وما زال يصنف التصانيف المفيدة حتى وصلت تصانيفه إلى 500 مصنف، حتى كتاب حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للحافظ السيوطي قال: وبلغت مصنفاتي حتى هذا الكتاب 300 مصنف. قال الداوودي تلميذه: وقد بلغت مصنفاته 500 مصنف. فيحمل على أنه ألف 200 كتاب بعد كتاب حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. وما زال على هذه الحال المباركة حتى أجاب داعي ربه سنة 911 من الهجرة، عن 63 سنة وبضعة أشهر وثمانية عشر يوما رحمه الله تعالى. ويجدر بالذكر أنه دفن في القرافة الصغرى يعني في القاهرة، لأن تأثيره مولد اسمه مولد سيدي جلال الدين السيوط اللي هو الحافظ، يعني مولد كبير ومسجد ومقصورة، ويزعمون ان الحافظ السيوطي دفن في أسيوط. لا، الحافظ السيوطي عاش حياته العلمية في القاهرة ومات ودفن في القاهرة، كما حققه الشيخ العلامة احمد تيمور رحمه الله في جزء له صغير اصدره وسماه قبر السيوطي وتحقيق موضعه، واثبت ان هو مدفون في القرافة الصغرى الموجودة في القاهرة وليس مدفونا في أسيوط. نقرأ هذه الأبيات وإن شاء الله الخميس القادم هو الدرس الثاني من الألفين، يعني هذا الدرس يومان في الشهر، خميسان في الشهر، الخميس الرابع والخميس الأول من كل شهر عربي، وحتى يعني لا تختلط المسائل لأن ممكن يكون فيه الجمعة الخامسة كما حدث في رمضان. الله عز وجل بعد ذلك جعلناه كل خميس إن شاء الله، ليه؟ حتى ننهي هذا العلم ثم نبدأ في تكملة شرح صحيح الإمام مسلم، لأنني رأيت أنني أتعرض لحرج في شرح صحيح مسلم عندما نمر بقاعدة أصولية ينبني عليها الفهم، فهم النص الموجود أمامي أو الذي نقرأه، فيعز علي أنني لا أستطيع في كل مرة أن أشرح قاعدة وإلا خرجنا عن درس صحيح مسلم، فيظل كثير من الموجودين لا يفهمون علة أو يعني منشأ هذا الاستنباط. فرأيت أننا إذا درسنا علم الآلة اللي هو علم الحديث، علم أصول الحديث وعلم أصول الفقه، وعلم أصول الفقه سنتعرض له في هذا الكتاب لأن في قسم مشترك ما بين أصول الفقه وأصول الحديث في مبحث السنة النبوية وحجيتها، بالإضافة لدروس فقه السنة التي تعقب صلاة الجمعة، هنا نتعرض فيها تعرضا بحثا أحيانا لعلم أصول الفقه. فبهذه الصورة يمكننا بعد حين إن شاء الله أن نكون قد حصلنا علمي أصول الفقه وأصول الحديث. فإذا جئنا إلى صحيح مسلم أو إلى صحيح البخاري أو إلى أي نص للنبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أي نص قرآني، أمكننا أن نعرف كيف استنبطنا هذا الحكم من هذا النص. وبذلك تقوى ملكة بعض الحاضرين على أن يسلك هذا السبيل الذي يؤديه في النهاية إلى التحقيق العلمي الدقيق، إذ أنه يصعب أن يكون كل الحاضرين سيكون من العلماء المدرجين، ونسأل الله ذلك ولا حجر على فضل الله عز وجل، ولكن هذه ملكات فمن وجد عنده استطاعة وقابلية فليقبل ولا يحقرن نفسه، لا يحقرن أحدكم نفسه، فإنه لا يدري ماذا كتب الله عز وجل له من الخير. كل هؤلاء العلماء الذين نحتج بهم في دين الله عز وجل مروا بطفولة كما مررنا، ومروا بشباب، ومروا بشيخوخة، ولم يكن أحدهم في مبدأ أمره شيئا مذكورا. فلما من الله عز وجل عليه بسعة الطلب وحسن الاستحضار وحدة الذهن صار هو العالم المدرج. وإننا الآن نذكرهم أكثر من آبائنا وأمهاتنا، ونترضى عليهم أكثر من آبائنا وأمهاتنا. كم من مرة لما قلنا البخاري رحمه الله ترحم الجمع عليه، لعل والد الإنسان عندما يموت بعد أن يمد سنوات ينساه تماما. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، لسان صدق في الآخرين أي في الأمم أو في الأجيال القادمة، إذا ذكرت اجعل لي لسان صدق لأن يترحموا علي وأن يترضوا علي. فبمثل هذا فليعمل العاملون، فلا يحقرن أحدكم نفسه، لا يقول أنا فين، هذا العلم أنا لا أحسن فيه شيئا. ثم أيضا هؤلاء الذين طعنوا في السن، وصل سن 40 سنة 50 سنة يقول أنا فين، أنا فضل شب وموت، فأنا لا أحسن أن أحصل شيئا من هذه العلوم. لا تحقرن نفسك فإنك لا تدري ما قدر لك من الخير. وها هو ابن حزم الأندلسي الإمام العالم المفرد المجتهد، وصف ما علم العلم الشرعي إلا بعد 26 سنة 26 سنة. الإمام البخاري حدث الناس ولم يبلغ 20 سنة، يعني كان لما يحاضر يحضر درسه 100,000 سن 17 سنة. الإمام مالك أفتى أجاز له 70 من علماء المدينة فيهم مثل الفقهاء 7 ولم يبلغ 20 سنة. فهذا هو الجانب المضيء اللي اهتم بالعلم من أوله. فتنظر إلى الجانب الآخر لواحد زي ابن حزم الأندلسي 26 سنة وما يعرفش حاجة. ليه؟ لأنه كان وزير ابن وزير. والعلم ينظر في مثل هذه الطبقات التي تبحث عن الحكم، كلما تجد بيت فيه رئاسة تجد فيه علم، كلما، لأن الشغف بالعلم هذا يتناسى مع الشغف بالرئاسة، هذا لا شأن. العلم في بيوت المهتمين بالحكم او السلطة او الرئاسة ونحو ذلك. اضف الى ذلك ان ابن حزم في هذا البيت انما ربته النساء، يعني كانت مربيات فاثرنا عليه في مطلع حياته. والنظر في كتابه طوق الحمامة يجد ان هذا الروح غالب عليه، حيث يتحدث عن الحب ويتحدث عن العشق ويتحدث عن هذه الاشياء، ويقول انها ما هي بمنكر في الشرع. لما تنظر الى ابن حزم والى كتبه المصنفه بعد ذلك ترى يعني بونا كبيرا جدا بين كتاب طرق الحمامه وبين كتبه لا سيما كتاب المحلى الذي هو يعد من اعظم كتبه على الاطلاق، وكذلك كتاب احكام الاحكام في اصول الاحكام، وكتاب الفصل في الملل والنحل، الى اخر كتبه النافعه. فالمهم ولأن الرؤساء أو الذي يترأس عموما سواء في قومه أو على بلده أو نحو ذلك يأنف أن يظهر أو يظهره أحد بمظهر الجاهل أمام الناس. فدخل المسجد ذات مرة وهو ما عندوش فكرة عن الصلوات، عن متى يصلي ومتى لا يصلي، أوقات الكراهة والنهي ما عندوش فكرة. فأول ما دخل المسجد في بعد صلاة الظهر بعد ما صلوا أظن جنازة ونحو ذلك، قعد فقال له مؤدبه: قم فصل، هذا وقت صلاة. قال: فقمت خزيانا، خزيان مش عارف انت تصلي انت ما تصليش، قام خزيان. فأراد أن لا يقع فيه تحت طائلة شيخه أن يتعقده، قال لك أن ندخل أصلي على طول. فدخل بعد العصر فقام يصلي، قال: اقعد، هذا ليس وقت الصلاة. فشعر بخزي شديد أكثر، فقال: دلوني على عالم البلد. أبوك رئيس الوزراء وهو كان وزير، ترك كل هذه المسائل وذهب على أحد الأئمة اللي هو رأس المالكية في هذا القطر وفي الأندلس، وكان كلهم مالكين. فقرأ عليه الموطأ، وبعدين فين اللي هنا فين رأس الشافعية، رأى عليها أيضا، أخذ المذهب الشافعي، ثم استقل ونفض الكل وقال: أنا أجتهد ولا أقلده. واشتهر عنه المباحثات الشديدة، المباحث الشديدة التي وقعت منه مع علماء المذاهب، حتى أنه رحمه الله خرج عن طوره في كثير من كتاب مناقشاته في كتاب المحلى، فلم يوكر العلماء السالفين في لهجة الكبار. لكن لما في أبي حنيفة رحمه الله وقع فيه وفي أصحابه وقوعا شديدا، وهذا ما عابه عليه كثير من العلماء المنصفين بعد ذلك، إنه أحيانا له عبارات شديدة جدا الإنسان يعني لا يرى جواز ذكرها، يصف أحيانا يصفون بأوصاف شنيعة، حتى قال قائلهم يوما: لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان. شو الحجاج اللي يوسف كان أي واحد يطرف كده، إذا قال كله يوقف رموش عينيه يبقى كله يوقف رموش عينيه، اللي هيطرف ياخد رأس على طول. وأظن الخطبة بتاعت المعروفة لما بعثوا الأمير على العراق، فطلع على المنبر وقال: إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قصافها، رؤوس أينعت وعايزة تتقطع كلها، والله ما أمرت أحدكم أن يخرج من هذا الباب فخرج من هذا إلا ضربت عنقه. ويحكون عنه يوما إن فيه يعني مثلا إيه، أمر أمرا ما شديد بحظر التجول في هذه الأيام، إنه ما فيش حد بعد الساعة 6 يمشي في الشارع، فكان في واحد مزارع فلاح بتاعنا، أنا مش دعوة هذه المسائل، آتي بأبصاره ومواشيه بعد المغرب. فقبضت عليه الشرطة واستقبلوا إلى الحجاج. أنت كيف تخالف الأمر؟ قال: والله أنا ما عندي علم بهذه المسائل، أنا رجل مزارع مثلا أو أنا رجل في عملي. قال: إني أعلم أنك صادق، ولكن بك طلاء الأمة وقطع عنقه. قال لك: لأن أنا لما أجي أعمل استثناء في كل بتاع القوانين هتروح، ما كل واحد يطلع لي بعذر، بإذن الله فائدة من القانون، أقطع رقبتك وإيه؟ يبقى الكل إيه؟ يبقى عنده علم بأنه لا عذر بعد اليوم. فكان غاشما غشوما ظالما. فشوف يعني السر بتاعه كان فيه رهقا شديدا لا يمين، حتى ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أنه قتل 100,000 مسلم. فشوف بقى لما يقول سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقان، يدلك على أن لسان ابن حزم كان شديدا جدا في المناقشات. وكم في كتابه المحلى من تحقيقات علمية رائعة، بل أغلب الكتاب كذلك، لولا حرارة الأنفاس، لولا حرارة نفسه وهو يناقض غيره من العلماء الذين هم أعلى منه سنا وأعظم منه علما، كأبي حنيفة ومالك والشافعي. وقلما تعرض لأحمد في هذا الكتاب، قلما تعرض للإمام أحمد في هذا الكتاب. فابن حزم كما ترى تعلم 26 سنة ووصل إلى رتبة الاجتهاد في المذهب الظاهري، لا شيخ له في هذا المذهب. ثالث: الله حمدي وإليه أستمد، وما ينوب فعليه أعتمد، ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام فرمدي. وهذه ألفية تحت الدرر منظومة ضمنتها علم الآثر فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والإتساق والله يجري سابغ الإحسان لواله ولذوي الإيمان حتى يعني يستفيد جمهور الحاضرين يجب أن يوجد معكم هذا الكتاب لأنني عندما أقرأ وأنت تنظر في الكتاب فيوافق النص الحرف يثبت وحتى لا نشك على كثير من الحاضرين بقراء الكتاب كله يمكن أن نصور بعض أجزاء من الكتاب وليكن مثلا 50 بيتا الخمسين بيت دي الله أعلم لعلنا نظل في 50 بيت دول سنة أو سنتين ما أحد يعلم فإنني شرحت 35 بيت قبل ذلك في القاهرة في 2 سنتين وقلنا نعطي كل أسبوع درسا وهذا يدل أننا لا نتكلم بطبيعة الحال في علم الحديث فقط وإلا كنا خلصنا من زمان لكن نتكلم في كل فن كما رأيت نتكلم في العروض نتكلم في التفسير نتكلم في البديع نتكلم في الفقه نتكلم في الأصول بحيث أنك تحصل كثيرا من الفنون في المجلس الواحد وبذلك نضمن نداوة الدرس وعدم يبته لا يكونش يعني جاف فنصور مثلا نحو 50 بيت وهذه لعلها تكلف الواحدة منكم جنيها واحدة بحيث ان في المحاضرة القادمة ان شاء الله كل واحد يكون معه هذا الكتاب بسعر جهيد وليكن مثلا الاخ الدكتور ابو حجر ممكن يتلقى بعض هذه الاموال جنيها من كل واحد ونعهد لبعض الاخوة ان هو يصور جزءا من الألفية عبارة عن ورقات تصطحبها في جيبك وهذا يعني تكون قليلة المؤونة عليك بدلا من هذا الكتاب الطويل فهذا مهم جدا وعلامة طالب العلم الجيد من طالب العلم الكتول مثل هذه الامور يعني قال الذي يأتي المحاضرة ولا يأتي معه بكتاب وقلم وكراس كالنجار الذي يذهب عشان يعمل أوضة نوم مثلا ومعهوش تقوس ولا منشار ولا أزميل ولا مسمار ولا شيء من هذا يقبح بطالب العلم أن يدخل الدرس وليس معه كراس أو قلم أو كتاب لمدير الآلة بتاعتك كما يقبح بالصانع أن يدخل إلى صنعته وليس معه الآلة التي يعمل بها إلا إن رأى رجل من نفسه إنه ما له علاقة بهذا العلم إنما يأتي يستفيد كلمة 200-3 كده من على الصرف فهذا وشأنه هذا لا غير عليه ولا جناح لأن الناس كما قلنا ملكات وعزمات لكن طالب العلم الجيد الذي يرى من نفسه بعد البيان الذي تقدم وأنه لا يهضم حق نفسه ويرى من نفسه توقا إلى هذا العلم أو إلى غيره يقبح به أن يدخل هذا الدرس وليس معه آلة آلة الدرس وإن شاء الله يعني فيما بعد إن يسر الله عز وجل سنسجل هذه الألفية كلها على بضع شرائط بحيث إنك أنت في البيت مثلا تشغل هذه الشرائط فتدمن سماعها بحيث يستقر هذا الوزن وهذه القراءة في ذهنك فإن قرأت لم تجد أي صعوبة بل لعلك تحفظ الألفية من خلال السماع يعني هناك بعض الناس عندهم ملكة أن يسمع فيحفظ فبهذه الصورة نعينه على أن هو يحفظ هذه الألفية فإن انتهينا منها إن شاء الله دخلنا في ألفية لطيفة جدا في علم أصول الفقه مش ألفية إنما هي أليات لطيفة جدا في علم أصول الفقه فإن انتهينا دخلنا مثلا في الشاطبية في القراءات بحيث إن شاء الله نحصل هذا العلم الشرعي الذي به ننجو إن شاء الله تبارك وتعالى وكما قلت هذا على فرض الكفاية يعني كلكم جميعا أتمنى من الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المتفقهين في العلم الشرعي ولعل بعض الحاضرين يكون له شوق إلى علم القراءات أكثر لا بأس أو إلى علم الفقه أكثر لا بأس أو إلى علم الحديث أكثر لا بأس إلى آخره وننمي لكل واحد اتجاهه واعلموا ان سيكون هناك اختبارات وهناك اسئله. لماذا؟ لان في جوائز. الذين يعنون بهذا العلم سنكون لهم بعض مكتبات صغيره يعني يستعينون بها على هذا العلم. فان مثلا قطعنا شوطا من العلم وذكرنا الاشياء الظاهره وذكرنا دقائقه وخوافيه وغوامضه، نطرح اسئله شحذا للذهن، وهذه سنة أن تطرح الشيء لترى ما عند الناس من العلم أو لتمتحنهم فيما ألقيت عليهم، هذه سنة. وفيها حديث في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما: أيكم يخبرني بشجرة لا تسقط ورقها وهي كالمؤمن؟ كبار الجالسين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء السادة الفقود قاعدون، كبار الصحابة وأواسطهم وصغارهم. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، لكني استحييت. يعني يجيب وعمر ساكت، جاي يقول له: لا غلط، فيصب إحراج. فمن سكت سلم، فرأى أن يسكت فسكت. طبعا الكل هاب أن يزيد، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها النخلة. هنا يحزن بقى ابن عمر: إنها النخلة. فلما انصرف ابن عمر مع أبيه عمر بن الخطاب قال له: لقد وقع في نفسي أنها النخلة ولكني استحييت. فقال عمر: أما إنك لو قلتها لكان أحب إلي من حمر النعم. أو في رواية أخرى: أما إنك لو قلتها لكان أحب إلي مما عند كسرى وقيصر. وهذا يبين ما جبل عليه الوالد من حب ظهور ولده. أي والد لو ابنه تفوق وجاب الأول أو الثاني يحب أن يفتخر به ويظهر به، وهذا شيء جبلي مفطور عليه الإنسان. فالإمام البخاري بوب على هذا الحديث في أحد المواضع، لأنه رواه أكثر من موضع من صحيحه، بقوله: باب طرح العالم المسألة ليرى ما عند الناس. قال: أيكم يخبرني بكذا؟ فهذا دليل على استحباب أن يسأل الإنسان السؤال ليرى ما عند الناس من العلم. وأنما أنا أقول مثل هذه الفوائد لأننا يعني تعودنا ألا نثبت شيئا إلا بدليل، شحذا للهمم على أنها تبحث عن الدليل الشرعي للحكم الموجود. فنسأل السؤال إما عن ظاهر هذا العلم كمسألة جلية، أو عن غامضه شيء من خوافيه، ويكون قد سبقنا وقلناه بطبيعة الحال. ونسأل أشياء لم نقلها، إنما نروض ذهن الطالب على حسن الاستنباط. ولكل درجات، اللي طلع الأول يأخذ كتاب كبير، واللي طلع الثاني يأخذ كتاب صغير شوية، وهكذا. فإن أنهينا هذا الفن لعل بعض الناس يكون مكتبة لطيفة ونوفر له كثيرا من المراجع غير الموجودة. لأن النكتة أو الفائدة أنك أنت توفر له شيئا غير موجود، يعني لا تحصل عليه إلا إن كنت من المتخصصين ولك علاقات مع ناس في دول العالم الأخرى كالهند والباكستان مثلا، فيها كثير من الكتب الإسلامية المطبوعة النادرة غير الموجودة في مصر، أو زي مثلا الكويت، أو زي مثلا السعودية أو غيرها. يعني كتب المهم نادرة وجيدة، هذه إن شاء الله توزع على المجتهدين في هذا العلم. لعل هذا يكون فيه إيه؟ فيه نوع حافز بالنسبة للحاضرين. وأكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.